السنور قوم وجوب من جبين صباح الصباح إلا لا فايدة في المهيض ضبع مسكور قوم وجوب من جبين صباح الصباح إلا لا فايدة في ركوم وجوب من جبين صباح الصباح إلا لا فايدة في المهيض ضبع مسكور ركوم وجوب من جبين صباح الصباح إلا لا فايدة في المصباح. هل أتاك حديث الكوكب النطاح قمرة تمطر خمرة حارس الفطح مسكور قوم وجوب جبين الصباح لو تحيجنا محاسن الشمس للإيطاح ما بتحيجنا محاسن محياها الوطاح مسكور قوم وجوب جبين الصباح والصباح دهشنا معشر الفصاح بيننا يعطيك صامت بين صامه الصاح مسكور قوم وجوب جبين الصباح غانية غانية محاسن يا جوب يا صاح الجمال الفيها كل ما على الصاح مسكور قوم وجوب جبين الصباح والصباح إلا لا فايدة في الآيات من نور على الألواح أن معاني غرت ومنية الأرواح مسكور قوم وجوب جبين الصباح في عيون المورد مسحي الأواح يجذب على الباب ويفرح النواح مسكور قوم وجوب جبين الصباح والصباح إلا لا فايدة في المصباح الغوام اللادين والعريج الفاح من جسيم الناعم الأزمار التفاح مسكور قوم وجوب جبين الصباح خل عقلي وخلى في هواه يا كفاح وجيش هواه تلا قلعة الأصاح مسكون قوم وجوب جبين الصباح والصباح إلا لا فايدة في المصباح أوضحنا جمالا يجلب الأفراح حور منا الجنة فيها تاتي كرها مسكون قوم وجوب جبين الصباح كل هذا تراه ما في ذيلة راح من بحب تهالك والتراح وراح مسكون قوم وجوب جبين الصباح والصباح احبابي ما شفيت جراح بل شفيت فؤادي ومد يدا الجراح مسكور قوم وجوب جبين الصباح شفت أدل حديثك في الوجود بصراح لو تليت بكتابي سميت بالشراح مسكور قوم وجوب نظرنا مناظر يعلم الفتاح لو قفلنا قلوبنا كانت له مفتاح مسكون قوم وجوب جبين الصباح هذه نعم لما أدري صرت كل من تاع لو رضاك هلاكنا للهلاك نرتاح مسكونا القوة جوابون نبينا صباح والصباح في هوايا ما عليه يا جناح اشتقيت للقمري لم يعيرني جناح مسكون والقوة جواب في كبير يبكيك لساني لغنى فيك ليك لمنع لو رسيت بحياتي ما حديت عليه مناح لو رسيت بحياتي ما عديت عليه منا حلو رسيد بحياتي.